بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أولا، القرآن الكريم بدأ هذا الخطاب بالدعوة إلى العمل، وقل اعملوا. وثانيا، قرر بأن هذا العمل تحت نظر الله وإشراف الله ورسوله والمؤمنين، يعني أن هنالك رقابة على هذا العمل. فمضمون هذه الآية الشريفة ينصب على هاتين الركيزتين: الأولى المبادرة إلى العمل، والثانية الرقابة على العمل. قطعا كل من هذين الموضوعين موضوع مهم وفي غاية الخطر. الموضوع الأول، أساسا الإنسان إنما خلق ليعمل، ويعمل ليتجلى كما ذكر الله عز وجل: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليتبين من هو الأحسن عملا، من هو الأسلم عملا، الأصلح عملا، الأخلص عملا. العمل إذن هو الرسالة الأساسية لهذا الإنسان في الحياة، يعني ما خلق الإنسان ليأكل ويشرب وينام فقط، وإن كانت هذه الأمور ضرورات في حياة الإنسان. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، إنسان ما يستغني عن الطعام، الشراب، المنام، قسط من الراحة. هنالك أمور اجتماعية، هنالك مسائل تسلية وترفيه، ما في بأس، لكن هذه أمور ثانوية. هذه الأمور الثانوية الإنسان يستعين بها على أن يعد نفسه للعمل الجوهري. العمل الجوهري على نوعين: مرة عمل للآخرة مباشرة، مرة عمل للدنيا. لكن حتى العمل للدنيا إذا كان طبق أحكام الله عز وجل، الله عز وجل من كرمه يجعل عمل للآخرة. يعني مثلا طلب الرزق، طلب المعاش، إذا كان من حلال الله عز وجل يعتبر ضربا من ضروب العبادة، من أفضل العبادة طلب الحلال. حتى الأعمال الدنيوية إذا كانت مستقيمة منسجمة مع أحكام الله عز وجل، يعني ما بها حرام، ما بها غوش، ما بها خيانة، ما بها عدوان تعدي على الغير، الله عز وجل يعتبرها أيضا عملا أخرويا، ويثيب هذا الإنسان عليها إذا أريد بها وجه الله عز وجل. حتى شرب الماء، لما تشرب الماء، تشرب الماء لتحيا، قد يقال هذا أمر دنيوي، بس إذا كان شرب الماء من حلال، تشرب من حلال، ما تقصب ماء من أحد، ما تتجاوز على أحد، الله يعتبر هذا عملا أخرويا. ليش؟ لأن الله عز وجل أمرك بأن تقوم جسدك، ومما يقوم جسدك هو شرب الماء. إذا أردت به وجه الله عز وجل تقول أنا أشرب الماء لأن الله أمرني بذلك، بعد زيادة تحصل ثواب، شايف؟ فالله من كرمه حتى الأعمال الدنيوية إذا كانت صالحة محللة الله عز وجل يجعلها أعمال أخروية، لا فقط الصلاة والصوم، وإنما كل عمل انسجم مع حكم الله مع رسالة الله الله عز وجل يعتبر عملا للآخرة، لأن الله عز وجل مثل ما أمرك بشؤون الآخرة، مثل ما أمرك بشؤون العبادات الخاصة كالصلاة والصوم، كذلك أمرك بأن تحفظ نفسك، تعفف نفسك، وتصون مع وجهك، تأمن معاشك، معاش عيالك مثلا، تضمن راحتك، كرامتك، هذا كله الحقيقة يدور في مطلوب الشرع، كل هذا مطلوب للشرع. الشرع ما طلب مني فقط أن أصلي وأصوم، وإنما طلب مني نظام كامل، هذا النظام الكامل الذي هو أحكام الحلال والحرام، العبادات والمعاملات المعبر عنها بأحكام الفقه. الفقه هو عبارة عن التعرف على أحكام الله عز وجل، والذي هي تشمل كل شيء، يعني ما تتصور شيء الله عز وجل ما إليه بحكم أبدا. جلستك الآن في هذا المجلس إليه حكم شرعي، نظراتك إليه حكم شرعي، وإنت جالس هذه نظراتك محكومة بحكم شرعي، سمعك إليه حكم الآن، كذلك جلستك لها حكم، ما يدور في نفسك وأنت جالس له حكم شرعي، وهكذا حيث تتحرك، حيث تذهب، تأكل، تشرب، تنام، تعمل، تسافر، غيره، أنت دائما تصرفاتك محكومة بحكم شرعي، ما يمكن أن تتصور لون من ألوان التصرف يخلو من حكم شرعي أبدا. ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، أصابه قوم أخطأه آخرون، ما ممكن شيء. كل من يحدثك أنه الدين ما له دخل بالموضوع الفلاني وما له دخل، لا، الدين إلى دخل في كل شيء، في كل شيء، اجتماع، اقتصاد، غيره، كل الدين إلى به دخل. غايته الناس قد تعرف حكم الدين وقد تجهل حكمه، وقد تلبس الحق بالباطل، تخترط الأوراق عليها، وإلا هو الدين إلى حكم في كل مسألة، لأن ما ممكن الذي خلقني يتركني سدى، لازم يضع لي نظام، بدون نظام أنا ما أعرف أدبر حالي، أنا إنسان، والإنسان الحقيقة ملاك النقص، كل قصور وكل نقص، ما يمكن هو يدبر نفسه بنفسه، إذا الله ما يدبره بنظام، بشريعة يعلم أن هذا لمصلحتك، هذا بمفسدتك، هذا بنفعك، هذا بضررك، هذا بسعادتك، هذا بشقاوتك، أنا ما أعرف. صحيح توجد أشياء واضحة، الأشياء الواضحة ما عندنا نقاش عليها، لكن توجد أشياء الإنسان ما يعرفها أساسا، يعني مثلا أفرض أحكام المعاملات لولا أن الله عز وجل يجي يحرم لي أشياء، يقول لي ترى هذه محرمة عليك المعاملة، لكن هذه المعاملة محللة، أحل الله البيع وحرم الربا، أو بالزواج توجد محرمات نسائية، مجاميع من النساء تحرم عليك، يحرم عليك الزواج منها، أنا ذا الله ما يعلمني شو معرفني، صحيح بعضها معلومة لكن بعضها ما معلومة، لو ما الشرع يعلمني أن هذه تحل لك هذه تحرم عليك، معرفة. تقسيم الميراث إذا ما الله هو يشرح لي أنه الحصة تكون ثلثين هنا، ومرة تكون الثلث، ومرة تكون الربع، ومرة الثمن، ومرة النصف، ومرة السدس، شو معرفني بالتقاسيم، هذه كلها مدروسة محسوبة بحساب دقيق، وكل شيء عنده بمقدار. الله عز وجل بعد أن أحاط علمه بكل شيء شخص أن المصلحة أن يكون الثلث هنا والنصف هنا والسدس هنا. إذا تريد تعكس قطعا راح يؤدي إلى حدوث مفاسد اقتصادية اجتماعية. إذن الدين هو الذي وضع لي نظام كامل، أنا علي أن أعمل وفق أحكام الدين. الله عز وجل يقول وقل اعمل. العمل ما محصور بالعمل للآخرة أنا فقط أعبد بالمعنى الخاص أصلي أصوم، ولكن الدين في واقع الأمر يتناول كل عمل دعا إليه الدين. الله مثل ما دعاني إلى الصلاة والصوم دعاني إلى أن أعمل في حقل الاجتماع في حقل الاقتصاد، دعاني إلى أن أعمل في حقل التبليغ أبلغ الناس برسالة الله أرشدهم أوجههم أأمر بمعروف أنهى عن منكر. هذا كل عمل معبر عنه بالعمل الإسلامي، ومرة عمل معاشي مرة عمل عبادي للآخرة مرة عمل إسلامي تبليغ وغيره. هذا كل عمل. المهم يعني أن الإنسان لا يكون اتكالي على الغير أنه أنا يكفيني مجدي عندي مجد أو عندي ثروة طائلة من آبائي وأجدادي وكذا. لا، أنت بضراعك، أنت لازم تكد وتتعب وتأكل من عرق جبينك، كد يمينك وعرق جبينك. إلى متى ظل عالة على أبيك؟ يعني حتى لو أبوك عنده ثروة أصلا عيب على الشاب أنه يبلغ مرحلة معينة ويبقى معتمد على أبيه ولو كان أبوه من أثر الأثرياء، عيب عليه أصلا، يعني نقص في شخصيته. والأب هو لازم يعود على هذا شيئا فشيئا، يعلم على أن هو يدير نفسه بنفسه، يدبر نفسه بنفسه، يعتمد على نفسه بعد الاتكال على الله عز وجل. لأنه مهما كان الأب ما يدوم للابن، والدنيا ما تضمن، وبكرة إذا قلب الدهر ظهر المجن كما يقولون، لازم هذا يكون عنده شيء هو يعتمد عليه. فمن هنا الدين دعا إلى الاعتماد على النفس وتربية الشاب على أن يعتمد على نفسه. وبشكل عام الآية إذن فيها إطلاق وقل اعملوا، يعني خليكم ناس أهل عمل، شغلوا مخكم، شغلوا أدمغتكم، شغلوا أذهانكم، لا تبقون أمة مخدرة فقط مشغولة باللهو مشغولة بالراحة فقط. لا، قد تكون أمة صاحبة عمل. يعني كم جميل الآن في بعض الأمم، وربما بعضها أمم غير مسلمة، يعني في بعض بلدان شرق آسيا مثلا أو غيرها، أو لاحظ الآن الدول التي معظم صناعاتنا منها الآن، معظم صناعاتنا الأجهزة، كثير من الأجهزة عليكم السلام الحساسة، الأجهزة الدقيقة، الأجهزة الثقيلة، كثير من هذه الأجهزة من تصنيع تلك الأمم. ربما بعضها تكون أمم غير مسلمة أساسا، لكن أمم شغل يعني من الصبح إلى الليل، عندهم برنامج معين، عندهم إنتاج، واستطاعوا يعني يحققون كثير من الإمكانات العلمية والتقنية الهائلة. وهذه طبعا لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي على الوضع السياسي. كثير من البلدان والأمم الآن والدول الآن إنما الحقيقة تشكل خطر على البلاد الإسلامية بما لديها من التقدم التكنولوجي والتقني والعلمي، زين، بينما بقينا أسواق استهلاكية، بقينا أسواق استهلاكية لبضائعهم ولصناعاتهم ولإعلامهم، إعلامهم من صوب يأكل بينا ليل ونهار، وكذلك يعني صناعاتهم ليل ونهار، احنا صايرين مجرد اسواق استهلاكية لهم. زين. ضعف الأمة في الحقيقة من أسبابه هو عدم اعتماد الأمة على نفسها. الله عز وجل يقول اشتغلوا، لا تبقون أمة ضعيفة، أمة يعني خاوية متقاعسة كسولة، لا، عندكم ما شاء الله عقول، وعندكم إمكانات، وعندكم أيضا ثروة علمية هائلة، تراث العلمي الإسلامي مو قاصر الآن. كثير من التقدم العلمي الموجود في الغرب لو ترجع إلى جذوره تجد أنه جذور إسلامية، يعني كثير من الابتكارات والاختراعات والاكتشافات مأخوذة من تراثنا العلمي، أخذوها وأحسنوا استخدام بعض القواعد العلمية واستطاعوا تحقيق أكبر المنجزات في عالم الصناعة وفي غير الصناعة، وإحنا ظلينا في الخوالف، ظلينا متخلفين. عدنا ثروة وعدنا تراث وعدنا دين من أروع ما يكون، وعدنا عمالقة فكر، عدنا عباقرة. تاريخنا المشرق يعني صدر الإسلام بعد صدر الإسلام، تلاحظ أن للمسلمين كم حققوا من الإنجازات، العالم كله كان عالة عليهم، يعني أوروبا بعظمتها كانت عالة على حضارة المسلمين وعلى فكر المسلمين وعلى تراث المسلمين. اليوم انعكست الآية، حولونا إلى أمة ضعيفة. شلون صار هذا؟ هذا بحث طويل عريض، هذا بي حصبة وجدري مثل ما يقولون، مو سهل واحد يدخل بي. أخذ الحاصل هذا أنه أصبحنا أمة تبعا. التقدم العلمي من شأنه أن يعطيك الهيمنة والسيطرة ويضمن لك سيادتك، من أسباب ضمان السيادة أن يكون أنت عندك نعم اعتماد على النفس واكتفاء ذاتي، وعندك اعتماد على قدراتك وإمكاناتك، بحيث ما تستعين بالغير، هذا بس تستعين به تبقى أسير إليه، ما يعطيك شيء إلا بقيد أو شرط على حساب السيادة. يقول لك أعطيك كذا بس بشرط أن تعطيني كذا وكذا، تصير مساومة. وعلى القاعدة، هي القاعدة هالشكل، تقول احتج إلى من شئت، احتج إلى من شئت تكون أسيره، واستغني عمن شئت تكن نظيره، وأعطي من شئت تكن أميره. هي هذه القاعدة الذي عليها البشر، شايف؟ فالله عز وجل ينبه وينوه التنويه الحساس، يقول وقل اعملوا لا تظلوا كسالى، شغلوا مخكم، شغلوا أذهانكم. يا أخي الأمة تخدرت في بعض الأحيان، أنت تستغرب تروح إلى الغرب، صحيح ما عندهم يعني عقائد إسلام وأخلاق إسلام، لكن أحيانا تستغرب تقول هؤلاء عندهم من النظام شيء عجيب، نظام الحياة، احترام الوقت، وقت الإنسان، احترام أمانة العمل. نعدنا افرض مثلا كل وقت عمل 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، بس اذا تريد الحقيقة تغربلها ما تصفى 3 ساعات عمل، يعني ولا نيجي متأخر بين ساعة ويجي وقت يقعد من النوم ولا ان يوصل الى الدوام وينشغل باشياء شخصية ويطلع بالاثناء مدري وين يروح ويعوف المراجعين يعوف الناس، ها؟ وبناء سهل وعدنا سهل وقتنا سهل، يعني يمكن معاملة تخلص بيوم. هاي كل احنا الشرقيين هالشكل، ترى الشرقيين كلنا هالشكل، سقد النسب متفاوتة، معاملة اللي تخلص بيوم تخلص بشهر، ويلوعون شبدة هذا المسكين 50 مرة يقف على أبوابهم لأن يخلص المعاملة. ليش؟ ما له قيمة الوقت، ما له قيمة عندنا، الإنسان ما له كرامة عندنا أبدا، الأمانة ما لها قيمة، هذا عملي أمانة أنا، ليش ما أكل لقمتي من حلال؟ صحيح من بيت المال بيت المال، مال من؟ مالتك مالت الخلفوك، هذا مالت المسلمين وأنت مؤتمن، حتى الحاكم ما يملك، هو أمين على بيت مال المسلمين. صحيح أنت تأخذ منها البيت بيت المال وهذا مال المسلمين، ومشغلتك الدولة مثلا من أجل أن تقدم خدمات للناس، طيب المفروض أن تحترم أمانتك وتحترم وظيفتك. وهكذا تعال للسوق انزل، شغلنا عجيب غريب يعني. فما مفتقدين النظام، مفتقدين حرمة الوقت، حرمة الإنسان. زين بس أنا ما أريد أقول الغرب يعني ناس أبرار، لا لا، بس أقول عدهم خصال. احنا كل بلاوينا أو 90% من بلاوينا منهم، هذا ما عندي نقاش به، بس بنفس الوقت هم لنفسهم زينين، هم لنفسهم زينين. طيب ليش بنصير احنا لنفسنا زينين؟ ليش اللي يشتغل العامل خلي يخلص في عمله يا أخي؟ أنت تجي تشتغل لك شغلة بدل ما تأخذ عليها دينار أخذ دينار ربع، بس تسوي شغلة زينة مثلا، تسوي الشغلة وتطلع الشغلة هذه مثلا باطلة عاطلة، وتعال مرة ثانية واتصال في كل صغيرة والكبيرة يعني. المهندس شكل، الطبيب شكل، بعض الأطباء قصابين، قصابين يعني اشتغل لك، يشوفك تدنو إلى الموت رويدا رويد، اشتغل لك فريسة يعتبرك، يصير معناها كل ما يقدر، خاصة إذا حس أنه عندك يعني إمكانية مالية يصير معناك يشتغل لك أبشع استغلال فظيع. كم الله عز وجل أوصانا بحرمة الوقت، أوصانا بحرمة الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم يقف أمام الكعبة يقول ما أعظمك وأعظم مقامك، أما إن المؤمن أعظم منك حرمة عند الله. وين المؤمن احنا؟ لاعبين بخلقته المؤمن، وين؟ لأن هو ديننا يعلمنا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أوصيكم بنظم أمركم، وين نظم أمرنا احنا؟ فوضى، فوضى جن. وهكذا وهكذا يعني. الرسول يقول يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذه قواعد، هذه يعني بس عباقرة الغرب يعرفون يحشون. طيب هذا نبينا، هذا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنت تلزم لي حكاية تقول لي قال فلان الغربي، بس حط له جون جين خلاص عقله يطير. هذا بعضهم هالشكل يعني بناء الثقافة بس من الغرب يعني، بس حط لها جون جين يهتم، بس قل له قال جعفر الصادق سلام الله عليه، ما تمر عليه مرور عادي يعني، يعني يتخذها مجرد للتبرك. تعال تأمل بفكرهم كلامهم، اشرح كلامهم افهم كلامهم، بس نعرف ندق ونلطم ونبكي، وهذا هو. وما عندنا مانع الطرف الآخر يقول لك هم ما لدق ولطم، طيهم فرصة يدقوا ولطمون وانت انهب ما تريد. هي هالشكل. نعم، هو ما اجوا البعثيين بدورتهم الثانية ب68 كم سنة فسحوا مجال لبعض الشعائر والآخره كتمويه على الناس، تمويه على الناس. أنا أذكر حتى كان بعضهم يوزعون شكر الشاع على بعض المواكب والشعائر، تمويه الخداع إلى أن تمكنوا بالسلطة، قلبوا ظهر المجان، بدأت الاعتقالات والتعذيب والسجون والإعدام والآخره. يقول لك ذولا مال دق ولطم، اطيهم دق ولطم بشي يسحلوا المجال، وانت اشتغل على كيفك، رتب الاوراق السياسية رتبها مثل ما تريد. والحر تكفيه الاشارة سعدنا يعني اسم الله عدنا مثل ما يقولون كم قناة فضائية، بس غير نستغلها استغلال جيد. ما عدنا الله وكيلك دق ولطم من الصبح لليل يا أخي، فرد دورات محاضرات بها خير، أحيانا يطلع لك شم واحد يحكي بس غير يعرف يعني يطرح المسألة. ما المقاييس مو مقاييس موضوعية في الغالب، يعني بعضهم يؤتى به والله خزي، بعضهم يتكلم يعني ما يعني يشيء إلى سمعة الدين والمذهب، لا لسبب إلا لأن من جماعة فلان، هذا خلص قضية مو قضية كفاءة، لا لا لا مسألة هذا لأن من جماعة فلان لازم يجي، حتى لو كان متدني ثقافته متدنية وأنت تصير أعظم العباقرة ما حد له شغل بك. صبر زين، إذا ما تكون تابع لهذا الطرف أو ذاك، إحنا مشكلتنا كذابين، مشكلتنا كذابين في كثير من أمورنا، ما عندنا واقعية صدق، ما عندنا صدق مع الله مع أنفسنا، ما عندنا إحنا. بعضها قنوات تجارية للتجارة أكثر، ضحك على البقون هذا. ولا بيكم أحد ما كان يتمنى أن يكون لنا فرد قناة لسان؟ كلنا كنا نتمنى بس خلي يكون لسان بخير، ومعاذ الله أنا أريد أعمم الحكم على الكل، لا. توجد يعني بعض اللقطات جيدة، بعض البرامج جيدة أكيد، يعني التعميم غير صحيح، التعميم ظلم، توجد، ولكن كم نسبة الشيء النافع بالنسبة إلى الأشياء غير النافعة أو الأشياء الضارة؟ أعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله، الرسول يقول اغتنم خمسا قبل خمس، هذه الخمسة سبيها ثلاثة، هذه قابلة للتدارك، يعني يمكن تروح وترجع بتعبيرنا. مثل إيش؟ مثلا اغتنم غناك قبل فقرك، الغنى يروح ويجي، يمكن إنسان يستغني يوم يفتقر يوم، يمكن يرجع إيش يستغني. مثلا فراغك قبل شغلك، يمكن يفرغ يوم ينشغل يوم يرجع يفرغ. صحتك قبل سقمك، يمكن يصح يوم يمرض يوم يرجع يصح، بس بيهن اثنين ذني ما يرجعن، ذني ما يرحن ويجي، ذني مرة واحدة ما التفتوا اثنين بيهن، اللي هي شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موت، ذني إذا راحن يرجع راح خلص، يبقى بس ايه نعم يدق ويلطم ألا ليت الشباب، ايه ما يرجع يعود يوما. الصحة تروح وتجي، المال يروح ويجي، الفراغ يروح ويجي، إلا الشباب والحياة، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أو قال في القرآن الكريم ينقل عنهم في بعض النصوص أنه قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يتمنى الرجعة حيث لا فائدة حينئذ، إنسان إذا غرغر بالموت انتهى بعد، ما يمكن أن تقبل منه حتى التوبة، إذا غرغر بالموت يعني بدأ النزع انقطعت التوبة. بل قبل أن يبدأ نزع الروح مجال التوبة مفتوح، بس إذا بدأ نزع الروح، لأن بس يبدأ نزع الروح راح ينفتح على العالم الآخر، راح يشوف العالم الآخر، بعد ما يفيد أن يقول إيه نعم خلاص. قبل الانكشاف تقدر التوبة، بس إذا انكشف لك العالم الآخر لا، بعد ما يمكن ينفع شيء نهائيا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن المطلب الأول في الآية الدعوة إلى العمل وعدم التكاشل، اثنين الرقابة على العمل، أنك لما تعمل لا تصور أنك بدون رقيب، عليك رقيب. طيب الغرض من هذا، الغرض من هذا أنك اعمل طبق ضوابط، كن منضبطا في عملك، كن أمينا في عملك، لا تسرق من العمل، لا تخون من العمل، لا تغش في العمل، خلي يكون عملك خالصا لوجه الله عز وجل، خلي يكون سليما لأن أنت لست بعيدا عن عين الله، الله أقرب إليك من حبل الوريد. يا أبا ذر اعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تره فإنه يراك. الإمام الصادق عليه السلام يروي عن واحد أصحابه قال: كنت أرقبه إذا صلى كأنه حين يصلي يصلي من يعاين، يعني كأنه يرى الله عز وجل، ليس بينه وبين الله حجاب أبدا، الله حاضر عنده نهائيا تماما بدون أي حجاب أو غشاء. أمير عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. عنده وضوح في الحقيقة، فالله يراك. طيب السؤال: رسول الله كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، الآية لما تقول هذه آية حقيقة تثير سؤال: فسيرى الله عملكم ورسوله. يعني رسول الله يرى أعمالنا؟ صحيح جزء منها يراها مثل ما يراها غيره، لأنه كل إنسان إلى جزء من أعمال الناس يشوفوها، صحيح، لكنه جزء من أعمال الناس ما يشوفوها، أعماله بالسر، وهذا مو دائما يمك هو ويعمل قدامك، صحيح تشوف، ولما تشوفه تشوف عمله، بس إذا غاب عنك ما تشوف عمله، إذا راح بالسر ما تشوف عمله. زين رسول الله معهم كلهم، شلون هاي شلون فسرها؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الجواب على هذا ما ثبت بالروايات أن ملفات أعمال الأمة تعرض على حجة الحق على الخلق، يطلع عليها. متى يطلع عليها؟ ليلة القادر أو في غير ليلة القادر، يعني مضافا لليلة القادر، أيا كان نتيجة تعرض عليه صحائف أعمالنا، الله أكرمه بأن يطلعه على صحف أعمال أمته، فإذا رأى فيها ما يسر سره ذلك وقرت عينه، وإذا رأى فيها ما يعني يزعج ويؤلم تألب لذلك. رسول الله يشوف بعض أعمالنا يتألم بالتأكيد. المؤمنون كيف؟ هذا بالنسبة للمؤمنين، يعني أنه المؤمنون كلهم يرون عمل كل إنسان، يعني كل إنسان عمل مكشوف لكل إنسان هالشكل، سيرى، يقول سيرى، ثم هذا العمل بسر وبظاهر، ظاهر وباطن. فكيف المؤمنون؟ قطعا ليس المقصود بالمؤمنين كل مؤمن، قطعا المقصود شريحة المؤمنون الذين عناهم الله بالآية الكريمة كما جاء في الروايات: هم الحجج من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سيما صاحب الأمر أرواحنا له الفداء، كما جاء في الروايات أيضا تعرض عليه صحائف أعماله يطلع عليها. فلا تتصور أنك غائب عن عين الله وعين رسوله وعين حجته على خلقه، بل هو منك بمرأة ومسمع، فأنت دائما تخضع لهذه الرقابة. طيب أرجوك، أي رقابة هذه؟ هذه بعد الرقابة التي لا رقابة فوقها. لما تكون موظف في دائرة والدولة تضع لك عين رقيبة عليك، العين مهما كانت مرة تجي مرة ما تجي، مرة تفطن لهذا الشيء، مرة ما تفطن ما تلتفت، مرة يمكن التساوم معها، تتساوم وياها، تتفاهم وياها، ترتب الأمور. أما هذا الرقيب الذي ذكره الله عز وجل، الرقيب الذي لا يرقى إليه رقيب، مطلع على كل شيء، وثانيا لا يمكن المداهنة والمساومة معه بحال أبدا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الأئمة عليهم السلام على اطلاع، خصوصا إمام العصر، يعني إمام العصر يعني كل إمام في فترة إمامته مطلع، في فترة إمامته يعني بزمن إمامة الإمام الصادق صحف الأعمال تعرض على الإمام الصادق عليه السلام، من بعده تعرض على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، من بعده تعرض على الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، وهكذا كل إمام في زمن إمامته تعرض الأعمال عليه، تعرض الصحف عليه. إذن وويلاه إذا رأى الإمام عليه السلام سيئة في صحف أعمالنا، حتما يتألم، يتألم لنا، خاصة الناس الذين هم يحسبون عليه وينسبون إليه، حتما الإمام يتألم لهم، لأن الأئمة علاقتهم العاطفية بنا علاقة أكثر من علاقة الأب بابنه. نعم، اطمئنوا إلى هذا المعنى. تصور أنت ابنك لما يرفع لك تقرير مخزي عنه، تقرير مخزي، شو يصير بحالك؟ الإمام سلام الله عليه حينما يرفع إليه شيء من سيئات أعمال المنسوبين إلى حيث من يشتد ألمه، يشتد أسفه. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه قال: يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فلعن الله من عقنا. أنا وأنت مولايا هذه الأمة، فلعن الله من أبق منا. بعد: أنا وأنت أجيرا هذه الأمة، فلعن الله من بخسنا أجرنا. إشارة إلى أي أجر؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شلون عاد جازوا؟ شلون جازوا؟ شلون قدموا للأجر؟ ما أبدا جازوا جزاء ما جازت به أمة نبيها أبدا. شقد تقول لي شيخنا ليش يعني إيش دعوة المبالغة؟ ويحيى بن زكريا ذبحوا، زكريا نشرب المناشيخ، وسوت الأمم السابقة بأنبيائها، إيش معنى نبينا يقول ما أوذي نبي كما أوذيت النبي؟ ما يقصد أذاه في نفسه، وإنما يعني بالدرجة الأولى أذاه في أهل بيته، ثم الأذى المعنوي اللي يتحمل الرسول أكثر من الأذى المعنوي اللي يتحمله الأنبياء السابقين. تدري الإنسان صاحب المقام صاحب الكرامة أحيانا تقتل ولا تؤذي معنويا، صحيح القتل أهون، فما ظنك ورسول الله آذوه معنويا وآذوه نفسيا في أهل بيته. ثانيا، صحيح عندنا أمم سابقة قتلت أنبياءها، لكن ما عندنا بالتاريخ أمة قاتلت أهل بيت نبيها. يقتلوه تخلص، أما يقتلون أهل بيته يذبحوهم يسبوهم يرضوهم بحوافر الخيل يذبحون أطفالهم، ما يعني اذكر لي فد شيء أبدا. هذه بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام الذي يرويها الخوارزمي في كتابه البناقب، يقول أن عليا عليه السلام قال يوم صفين: إن هذه الأمة أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هي هذه الأمة. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أشارى ومنهم ضرجوا بدمي، أكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشوء في ذوي رحمي. والذي جرى في عاشوراء لا يرقى إليه مصاب أبدا، سيد المصاب وأعظم المصاب ما جرى عليهم في أرض كربلاء. الأئمة عليهم السلام كل مصائبهم وضعوها جانبا وركزوا على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أحد أصحاب الإمام الصادق يقول: ما ذكر الحسين في محضر الإمام الصادق، ما ذكر الحسين لأي مناسبة أصلا، اسم حسين يأتي ولو بدون ذكر مصيبة، بأي مناسبة يذكر اسم الحسين إلا ودمعت عين الإمام عليه السلام. أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا بكى. إذن ايش تصور حالة زينب بنات رسول الله بعد ذاك المصاب العظيم، يوم رجعوا إلى أرض كربلاء في 20 من صفر اجتمعوا على تلك القبور، قبور الأحبة. يا خويا من الأسر للغاضرية يجي أنا ضيوف عندك هالمسية، يا أبو السجاد يجي أنا كبشتية لابونا يزيد بالديوان شتم. خويا بس هاي ما جانت على البال، ادخل مجلسه وبزنود الاحبال، بيد راسك بالطشيت وتشوف الاطفال، اي العيال بيد العود ويوسم المبشم. توزعت النساء، كل امرأة نعم جلست عند قبر عزيزها او خاطبت عزيزها، فمثلا ليلى ام الاكبر جلست عند رجل يا ابي عبد الله، جلست أولا عند رأس الحسين ثم تحولت إلى طرف رجلي الحسين حيث دفن هناك علي الأكبر. يا ابني يا ابن اردفك القبر بيدي وانظر لعيد حالة ولادي عزيز علي وهلال عيدي. يا أول فقد الولد يبس وريدي، وأما رمل أم القاسم عليهم السلام فكأني بها تنادي بلسان الحال: يا ابني اردفك قبر النبت بي وبيك اردك الف وبيك وصي، يا قبر جاسم عينك علي بتراب لحدك لا تغطي، ما يحمل ابن وخاف تاذي. بعد لوعة أخرى للرباب أم الرضيع: يا ابني يا ابني بجاه أبوك بجاه جدك، يا ابني ما يتفك لي باب لحدك، أريد أن أحط خد على خدك أخاف أن تنام الليل وحدك. إلا يتيمة واحدة، هذه قبر أبوها ما كان هناك بأرض كربلاء، إنما كان بأرض كوفان، وهي حميدة بنت مسلم بن عقيل. هذا الهضمني وزاد وني وني، بس قبر أبوي بعيد عني. مسلم يا ابوي عليك وني، ما يتعسل من زغر سني، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والإخوة المستمعين بأحسن القبول، واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.